أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعانا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا، وتوفنا وأنت راض عنا. آمين اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، أيها الأخوات الفاضلات، بلغنا إلى قوله تبارك وتعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. عاد الكلام كرة أخرى أيها الإخوة إلى الكلام على المشركين. قل تبارك وتعالى: إذا جاء أحد هؤلاء المشركين الكفر الموت قال يا رب، يدعو يبتهل إلى ربه، ولكن ولا تحين دعاء رب ارجعون. لماذا لم يقل رب ارجعني؟ هذه الواو واو الإجلال وواو التعظيم، مناسبة أيها الإخوة لمقام رب الجلال والكرامة سبحانه وتعالى. لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا أيها الإخوة، كما نعلم تقال للزجر، للزجر عن مثل هذه الأماني الباطلة، أماني النوكة، وهي في هذا الموضع إقناط، يعني تقنيط، في هذا الموضع إقناط لهم وقطع أيها الإخوة لرجائهم من الرجعة، إقناط لهم، لأنه زجرهم عن مجرد قول هذا الشيء، عن مجرد الدعاء بهذا الشيء. مستحيل، هذا كلام لا يقال، هذا كلام باطل سخيف. قال: إنها كلمة هو قائلها، كلام لا محصل من ورائه، لن ينبني عليه شيء، دعا أو لم يدعو لن ينبني شيء، فليتركوا هذا الهراء. قال: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، وهو الفاصل بين الدنيا والآخرة. عالم البرزخ هو الذي يفصل بين الدنيا والآخرة. فإذا نفخ في الصور، وهو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل ملك الصور، ملك الصور، فلا أنساب بينهم يومئذ. هذه آية مخيفة، تنقطع أو حق القياب، حق القلوب أن تتقطع نياطها من أجل هذه الآية أو بسببها. فلا أنساب بينهم أيها الإخوة، تنسى الأم ابنها، وينسى الأخ أخاه، وينسى المرء أمه وأباه، ينسى كل أحد أحدا وكل أحد، شيء عجيب جدا. حتى الابن، تنسى ابنك، تنسى ابنتك، لا تسأل عنه، من شدة الهول. هذا في الدنيا لا يكون، أعظم الهول في الدنيا أيها الإخوة يحمل الأب والأم على أن يفدوا أولادهم بأنفسهم. حصل هذا آلاف المرات، ألوف المرات، ألوف المرات. القصة التي قرأناها قبل مدة عن السيدة الأمريكية وزوجها، ولهما بنت صغيرة تقريبا في 13، وهي مقعدة على كرسي مدولب، وحين وقعت الحافلة في الماء إلى آخره، ظل الوالدان إلى آخر رمق يعملان على قذف ابنتهما بالكرسي، حتى نجح في ذلك ثم أسلم نفسيهما للغرق. أثرت جدا جدا في الناس، شيء طبيعي، كل أب يفعل هذا، الأب الطبيعي يفعل هذا، الأم الطبيعية، يوم القيامة لا، معناها هول لا يخطر على بال. نسأل الله يعيننا على ذلك اليوم. كل أحد ينسى كل أحد، حتى عيسى يقول: يا رب نفسي نفسي لا مريم التي ولدت عيسى ابن مريم، وهو أبر الخلق بأمه، وبرا بوالدته، أبر الخلق عيسى، ينسى أمه، يقول: لا مريم لا تعنيني مريم. شيء مخيف، شيء مخيف. الأنبياء، هؤلاء الأنبياء، نسأل الله يعيننا على ذلكم اليوم، يوم عجيب ومشهود. قال: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. طبعا لا يسأل أحد أحد طبعا. ويبعث الناس كما تعلمون حفاة عراة غرلا بهما. قالت عائشة: يا رسول الله، وينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: يا عائشة، الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض، ما في حد ينظر إلى أحد، طبعا عرايا، ما في أحد ينظر إلى أحد، خوف مخيف، شيء مخيف لا يتخيل. لا إله إلا الله. عجبت لجماعة المفسرين، قالوا: لا تنافي، لا تنافي أيها الإخوة بين هذه الآية وقوله: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. وأجاب: لأن القيامة يوم طويل جدا، يوم القيامة يوم طويل، وفيه مواقف كثيرة، وهذا ذهول وغفلة بينة، لأن إقبال بعضهم على بعض يتساءلون وقد حلوا في دورهم، أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، أين هذا من هذا؟ للأسف هذا ذهول. نعم يقع. فمن ثقلت موازينه أي رجحت ولو بحسنة، يعني إذا رجحت كفة الحسنات على السيئات ولو بحسنة واحدة فاز الإنسان. تخيلوا أحيانا الفيصل يكون هي حسنة أو سيئة، شيء مخيف. فمن ثقلت، نسأل الله أن يبيض نواصينا وأن يؤمن كتابنا وأن ييسر حسابنا وأن يثقل موازيننا وأن يعلي في الجنة درجاتنا، اللهم آمين يا كريم. فمن ثقلت موازينه فأولئك، الآية واضحة، ومن خفت أيضا الآية واضحة، لكن نبهنا أعتقد في السنوات السابقة على ضرورة أن نقف مع تعبير خسروا أنفسهم، نقرأه ولا نكاد نستشعر معناه، وأيضا هذا معنى عميق جدا جدا جدا، أن تخسر نفسك. انتبهوا، المرء فينا يتقطع حسرة وألما تتأكله الحسرة إذا فقد 100 يورو، 1000 يورو، 10,000 يورو، 100,000 يورو، يجن، 1,000,000 يورو، خلاص هذا على مستشفى المجانين. من الذي أتى بالمائة ألف والمليون؟ أنت تأتي بها، لكن يوم القيامة تخسر نفسك. البعيد يخسر نفسه، مش شخص يخسر نفسه، خسار النفس شيء مخيف. خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار، والعياذ بالله، بحرها وسمومها، تحرق وجوههم فتتقلص شفاههم. في الحديث الذي أخرجه الترمذي وإن كان فيه غرابة، قال حسن غريب على ما أذكر، نعم، قال تلفحهم النار والعياذ بالله فتتقلص شفة أحدهم العليا حتى تبلغ أوسط رأسه، وتسترخي شفته أو شفته السفلى حتى تبلغ سرته. منظر قبيح جدا جدا. العرب تقول ما أقبح كلحته، ما أقبح كلحته، والكلحة هي هذا المنظر حين تتقلص الشفتان أيها الإخوة عن الأسنان، تتقلص الشفتان عن الأسنان، هذا هو الكلوح والعياذ بالله. ما أقبح كلحته، نعم، كالرأس المشيط، العرب يقولون كالرأس المشيط، رأس الغنم أو المعز حين تضعه في النار كيف؟ طبعا تبدو الأسنان وتتقلص الشفتان إن بقي شفتان أصلا، فهذا هو الكلوح وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم، القرآن الكريم، فكنتم بها تكذبون، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا. نعم، لأننا وقعنا والعياذ بالله أسرى لأهوائنا، لشقائنا، لملاذنا، وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا أماني فارغة، قال اخسأوا فيها. الله أكبر، رب العزة وأرحم الراحمين يقول لهم اخسأوا. وكلمة اخسأوا كلمة زجر للكلاب أكرمكم الله وعزكم الله، تقال للكلب اخسأ، تخيل، ففيها إهانة وإبعاد، فيها إهانة وإبعاد، زجر للكلاب، الله يخاطبهم بما يزجر به الكلب، اخسأوا فيها ولا تكلموني، إنه كان فريق من عبادي، شوف خباب وصهيب وعمار وبلال وأمثال هؤلاء، ذكر المفسرون، هذا هو المقصود، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير، فاتخذتموهم سخرية، نصبتم لهم العداوة والبغضاء، وفضلا عن ذلك كنتم تسخرون منهم وتهزؤون به. سخرية، مصدر سخرة، يسخر سخرا وسخرا بالألف المقصورة، مصدر سخرة يعني وسخرة، وأما الياء هذه ياء النسب فأتي بها للمبالغة، سخري، والأصل سخرة وسخرة، نعم، هذه ياء النسب للمبالغة، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري، كيف؟ نصبتم لهم المعاداة أو العدوان، واستفرغتم الأوقات في الاستهزاء بهم، فكان ذلك سببا في أنكم غفلتم عن ذكر الله وعن التفكر في الآيات وفي الرسول وفي الحق، حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم، الآية واضحة، ثم يخاطبهم الله مرة أخرى للكفار في جهنم، قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين، كم سنة مكثتم في الأرض، كم عمرتم في الأرض، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، قال ابن عباس أنساهم الهول وشدة العذاب أيها الإخوة الذي هم فيه مدة لبثهم في الدنيا، نسوا كل واحد عارف قديش، يقولك 70 سنة 80 سنة، قال لا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين، اسأل الحاسبين، ما فيش في تركيز، طبعا شدة الخوف، الإنسان معروف هذا علميا، الإنسان حين يعني يتعرض لحالة انفعالية شديدة جدا جدا من الفرح الشديد أو الخوف الشديد أو الرهب الشديد أو القلق الشديد أو التوجس أو الحيرة الشديدة أيها الإخوة، لا يعود يعرف شيئا. معروف هذه حالة عاطفية. لماذا؟ أمواج من الإشارات والسيالات العصبية تتدفق من اللوزة أميجديلا في الليمبك، إيه؟ يعني في المخ الحوفي أو الحافي، في هناك اللوزة هذه مسؤولة عن هذه الأشياء. تتدفق أمواج شديدة جدا إلى القشرة الكورتكس، فالإنسان يغضو إيه لا يستطيع، ومعروف هذا. فكيف في نار جهنم؟ مستحيل أن يعرفوا، ما بيعرفوش. قال يوما أو بعض يوم مش عارفين، اسأل العادين، اسأل الحاسبين. غاب عنهم إيه مدة لبثهم والعياذ بالله. نعم. قال سبحانه وتعالى: صدقتم ما لبثتم إلا قليلا. إن يعني ما لبثتم فعلا حقيقي. هم طبعا لم يلبثوا يوما، بعضهم لبث عمر 70 سنة و60 سنة و50 سنة و100 سنة، صحيح، لكن الله يقول حتى هذه 100 والأكثر والأقل هي مدة قليلة، انتهى، لأن الزمان قد انقضى والتكليف مضى، خلاص أصبح لا شيء. الإنسان في ساعة الموت يخيل إليه مدة تعمير في الدنيا كأنها يوم، معروف هذا. قال: صدقتم ما لبثتم إلا قليل لو أنكم كنتم تعلمون. لو كنتم تعلمون هذه الحقيقة في الدنيا، كما قلنا أمس وشرحنا أن مدة يعني حياة الإنسان في الدنيا قصيرة جدا جدا جدا. ما هي مدة 70 80 100 سنة؟ هي الأبد، لا شيء. 100 على ما لا نهاية، صفر ولا شيء، لا قياس، انتهى خلاص. لو الإنسان يستحضر هذا ويعرف هذا تماما، تختلف حياته تماما. نعم. أفحسبتم أنما خلقناكم، هذه من أقوى الآيات القرآنية ومن أعظمها ومن أجلها، وهذه من أقواها على الشياطين ومن أقواها على الجان ومن أحسن ما يتلى على الممسوس الذي احتوشته الشياطين أيها الإخوة. هذه الآية: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، أي للحساب والدينونة. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. العرش وصف بالعظمة ووصف بالكرامة أيها الإخوة، عرش عظيم وعرش كريم. أما كونه عرشا عظيما معروف، لأن السماوات السبع والأراضين السبع لو بسطت كلها أيها الإخوة، يقول الرسول في حديث ابن عباس وأبي ذر وغيرهما، ما كانت بالنسبة إلى العرش إلا كحلقة أي كخاتم في فلا في صحراء. وأما كون العرش كريما، أما كونه كريما فلسببين: أولا لنسبته إلى أكرم الأكرمين، لأنه عرش الرحمن استوى عليه فهو عرش كريم منسوب إلى أكرم الأكرمين، وأيضا لأنه السقف الذي تتنزل منه الرحمات والبركات والخيرات وتدبير الوجود. وهذا يتسق أيها الإخوة مع الذي شرحته في السنوات السابقة، وهو من فتح الله. وسبحان الله كان فتحا رمضانيا في مثل هذا الرمضان، يعني في السنوات السابقة، يعني الذي أخطرنا إن شاء الله تبارك وتعالى أن العرش هو سقف الوجود كله، ومنه يتم تدبير الوجود. شبهته ولله المثل الأعلى، الله أعلم، هذا تشبيه سخيف يعني، لكن هكذا نستطيع أن نتخيل، يعني نوع من التخيل والتشبيه القاصر جدا وقد يكون الباطل حتى. كأنه شبكة إلكترونية معقدة تماما، كل شيء في الأرض، يعني كل ذرة، كل إلكترون، كل بروتون، كل شيء مربوط مربوط بالعرش بطريقة معينة إلهية يتم تدبيره أيها الإخوة من العرش. ولذلك استوى على العرش يدبر الأمر، هذا هو. وهذا أتى هذا الفهم بفضل الله تبارك وتعالى، وانحلت في نظري وفي اعتقادي مشكلة الاستواء على العرش. ما معنى استوى على العرش؟ هذا هو الاستواء أيها الإخوة، هو نوع من السيطرة، نوع من إدارة العرش بحيث يدار الوجود، كل الوجود. هذا هو، وهذا مقام عظيم جدا جدا جدا. هذا يوضح لك مقام الإلهية ومقام الربوبية، التدبير، مقام الربوبية كيف يتم التدبير قائمة العرش. وهذا أفهمنا من قوله تبارك وتعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. وأما التفسير الذي ذكره المفسرون فلم يقنعني، وجدت أنه غير مقنع. قالوا معناها لو كان هناك آلهة أخرى مع الله تبارك وتعالى لتنازعت هذه الآلهة، وأراد كل واحد منهم أن يكون صاحب العرش وأن ينفرد وحده بالعرش كملوك الدنيا. ليس هذا، لا. حتى السياق، حتى النظم الكريم لا يوحي بهذا. إذا لابتغوا أي الكفار المشركون الذين يدعون تعدد الآلهة إلى ذي العرش، إلى صاحب العرش منهم سبيلا، يبتغون إليه الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. هذا ابتغاء السبيل، يتقربون إليه. لماذا إلى ذي العرش؟ كأن الله يقول الآن هناك أي فرضية أو هناك أي فرض معين أن هناك أكثر من إله. الله يقول جيد كويس، فرض المحال ليس بمحال، تعابطا وتنزلا أو اعتباطا إيه وتنزلا، لكن الله يقول من منهم الذي استوى على العرش؟ من منهم صاحب العرش؟ صاحب العرش هو الذي سيخشع له الناس ويضرعون إليه ويبتغون إليه كل سبب. هذا هو. لماذا طيب؟ إيش علاقة هذا؟ غير مفهوم هذا. يفهم فقط إذا فهمنا أن العرش هو سقف تدبير الوجود، لأن الذي يستوي على العرش يدبر منه الخلق كله، ولذلك هذا عرش كريم تنزل منه الأرزاق والرحمات والمغفرة والتوبة، كل شيء من العرش هو هذا. وهكذا تلتأم الأمور والحمد لله على فضله. نعم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، هذه الجملة المنفية أيها الإخوة معترضة، لا برهان له به لا مفهوم لها، ما في طبعا إله يدعى من دون الله أو مع الله ولصاحبه عليه برهان، ما في طبعا، مستحيل، مستحيل أن أحدا يشرك بالله ويجيب دليل أنه هذا فعلا إله حق، يستحيل. لكن ما معنى لا برهان له به؟ لا برهان له به هذه لوصف الواقع، الواقع والحال أن كل من أشرك بالله ودعا مع الله إلها آخر لا برهان، لا برهان عنده ولا برهان له بدعواه، هذا معناه. مش معناه إذا كان له برهان فيا حي هلا يعني، وإذا ما كانش له برهان فهذا متوعد بما ذكر في الآية، لا ليس هذا أبدا. كما مثلا في الآيات يعني يقتلون النبيين بغير الحق، بغير حق، مش معناها في قتل النبيين بحق، ما في نبي يقتل بحق صحيح، لكن معناها كل قتل لنبي كان بغير حق، لوصف الواقع أنهم يقتلون النبي بغير حق، شفت؟ هذا هو. كما نقول فلان يتكبر مثلا على أحكام الله بغير حق، معناها؟ معناها كل من تكبر على أحكام الله يتكبر بغير مش معناها أنه في تكبر أحكام الله بحق ويجوز هذا، وفي تكبر بغير حق ولا يجوز، مش صحيح. هذا معنى كلام الأصوليين لا مفهوم له، يعني لا مفهوم مخالفة، ما تأخذش الضد والنقيض وتفرضه صحيحا، واضح يا إخواني؟ هذا هو. لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، تقول لي طب بلاش أضعافا مضاعفة، الله يرحمه شيخ الأزهر قال لك هيك، شيخ الأزهر تخيل قال طب ضعف واحد بينفع، الله قال أضعافا، شوف شو الجهل هذا، إيش الجهل هذا؟ كل المفسرين عبر العصور قال لك هذا لا مفهوم له، وإنما هو أيها الإخوة قيد لوصف الحال والواقع أنهم كانوا لا يكتفون بأكل الربا بضعف أو حتى بضعفين، إنما يضاعفون أضعافا مضاعفة، فهذا زيادة في تبكيتهم وتوبيخهم وتسجيل الشناعات عليهم، زيادة في تسجيل الشناعات عليهم. فما تقوليش معناها ضعف واحد ينفع، لا، هذا لا مفهوم له، كل هذه الأمثلة لا مفهوم لها، هذا من أظهر الأمثلة على ما لا مفهوم له. إله آخر لا برهان له به، طبعا كل إله آخر ما في برهان عليه، هي معناها. فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، ما أجمل هذا الختام، فتحت السورة بقوله قد أفلح المؤمنون، واختتمها تقريبا بقوله إنه لا يفلح الكافرون، وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، اللهم آمين. سورة النور أيها الإخوة والأخوات سورة مدنية، طبعا فيها قصة الإفك قطعا مدنية، سورة عشان ما ننساش فيها قصة الإفك مدنية معناها. سورة أنزلنا، هذه سورة، سورة خبر مش مبتدأ، هذه سورة أنزلناها وفرضناها إلى آخره. طيب، والسورة كما تعلمون أيها الإخوة جماعة، يعني مجموعة، الجماعة هي المجموعة، جماعة من الآية أو الآيات، لها مفتتح ومختتم، لها مفتتح ومختتم، منسجمة متسقة، ولها اسم وعنوان، ولها اسم وعنوان. وأصل السورة في اللغة المكانة العالية الرفيعة، في شعر النابغة المشهور جدا، ألم ترى أن الله أعطاك سورة، مش سورة، سورة بالسين، ألم ترى أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب، يعني مكانة عالية منيفة رفيعة شريفة. ومنه سور المدينة لأنه عال أيضا ويحيط بها، فسميت السورة أيها الإخوة بالسورة لأنها تحيط بماذا؟ بمجموع آيها، ولأنها أيضا من كلام الله العلي الكريم، فهي كلام عال شريف جدا. هذا معنى السورة. هذه سورة أنزلناها وفرضناها، معنى فرضناها أيها الإخوة أي قطعنا بما أنزلنا فيها من الأحكام قطعا، أحكام هذه لا تقبل المفاوضة، لا تقبل المفاوضة، مفروضة، والفرض هو قطع الشيء الصلب، حين تقطع شيئا صلبا يقال فرضه، وفرضه تفريضا، ومنه تفريض إيه؟ اللحم، تفريض اللحم، نعم. وقيل فرضناها بمعنى ألزمناكم العمل بما فيها من أحكام، ألزمناكم العمل بما فيها من أحكام. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما. لماذا بدأ بالزانية؟ وفي آية المائدة السارق والسارقة، بدأ هناك بالرجال بالذكور السارق وفي السرقة لأنهم أقدر عليها وأجرأ. الرجل أجرأ إلى اليوم على فكرة، في إحصائيات عالمية ما في، الجرائم العنيفة جدا والجرائم المسلحة حظ الرجال فيها دائما إيه؟ هو حظ الرجال، نصيب الأسد، دائما النساء أقل، يعني إذا بيزيد بصير حوالي الثلث الجرائم المسلحة والعنيفة في العالم. جرائم للرجال دائما المعروف، والسرقة إيه؟ أحيانا تكون هي سرقة مسلحة وعصابات وكذا بانديت، فبدها إيه؟ جرائم. أما الزنا مش لأن المرأة أرغب فيه، لا غير صحيح، أكثر من ينشر الزنا ويزينه ويغري به النساء الرجال، الله حسيبهم، طبعا. وبعد ذلك يقول لك النساء والعيال، لا أنتم هم هذول أصحاب تجارة الدعر ورسخهم الرجال والعياذ بالله الذين ينشرون الفساد. ما في في التاريخ ما كان في امرأة هي تدير تجارة عالمية أو محلية أي البغاء، الرجال يفعلون هذا دائما، الرجال عبر التاريخ يستخدمون المرأة حتى للتجارة والاتجار بها بلحمها. لكن لماذا بدأ بها؟ مش لأنها أرغب وأقدر، لا غير صحيح، وإنما لأنه منها أبشع وأشنع، يستشنع أكثر، لأن المرأة موضوع عليها أيها الإخوة، ملبسة من أثواب الحياة أضعاف أضعاف الرجل، فاهم؟ مرة بطبيعتها عندها حياة عجيب سبحان الله، فإذا انحطت والعياذ بالله وواقعت الفاحشة فقد نزعت في بعض الآثار موضوع عليها 70 ثوباً عفواً، 70 ثوباً من الحياة، فإذا قارفت الفاحشة نزعت عنها والعياذ بالله تبارك وتعالى. لذلك بدأ بها لأنه أشنع وأبشع منها. الزانية خاصة في عرف العرب، الزانية والزاني فاجلدوا كل كذا، واضح جدا. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، لا تأخذكم بهما رأفة، والرأفة هي حنان القلب ورقته ولينه في دين الله، أي في تطبيق حدود الله تبارك وتعالى. هنا هذا يعني يحتمل معنيين، المعنى الأول كما قال مجاهد بن جبر بأن تتركوا الحد أصلا ورأسا فلا تطبقوا إيه حد الله، قال لهم لا يجوز. والمعنى الثاني قال به غيرهم المفسرين لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله فتخففوا العقوبة، بدل 100 جلدة تقولوا 50، أو تخففوا الشدة، 100 جلدة خفيفة جدا كأنها يعني إيه؟ كأنها مسيسة كذا، لا يجوز. كل هذا إيه؟ منهي عنه، نعم. قال إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، هذا تهييج وإلهاب، تهييج وإلهاب، يهيجهم تبارك وتعالى ويلهب عزائمهم على ماذا؟ على تطبيق حدود الله تبارك. كما نقول إن كنت شجاعا فاقتل، إن كنت قويا وشجاعا فتعال نازل، إلهاب، هذا اسمه إلهاب وتهييج، يلا نشوف. وهذا إلهاب وتهييج أيضا، نعم. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زانية أو مشرك، وحرم ذلك. هذه الآية من الآيات المشكلة في كتاب الله، كتبت فيها عشرات الصحائف، صفحات كثيرة جدا. الآن نلخص إن شاء الله أحسن وأقوى وأقوى ما قيل فيها بإذن الله تبارك وتعالى. أولا سبب نزول هذه الآية أن امرأة والعياذ بالله من البغايا، وكانت تدعى أم مهزول والعياذ بالله، كانت تسافح الرجال وتشرط على من يسافحها أن تكون النفق عليها، لعنة الله تعالى عليها البعيدة، شيطان من شياطين الإنس النفق عليها. فرغب أحد الصحابة في نكاحها أن يتزوجها، قالت له بتوب معاك مش عارف كذا، بتضحك عليه. فأتى الرسول قال له رسول الله أم مهزول كذا، قال أم مهزول معروفة هذه والعياذ بالله منها. طب لو واحد قذف أم مهزول ما في عليه شيء، انتبهوا، القذف يكون للمحصنات والمحصنين، واحد زاني معروف بالزنا، واحد زاني معروف بالزنا، واحد قذفها قال الزانية بنت كذا كذا، ما ينفع، عادي ما في شيء، ولا عليك حد ولا حاجة، طبعا ما لهاش أي حرمة، فمعروفة. فالنبي قال له ما بعرف، فأنزل الله تبارك وتعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، إن كنت زانيا فانكح الزانية، يعني أنت لست زان، أنت لست أي زانيا، أنت رجل محصن عفيف شريف مسلم، فاترك هذا، فترك هذا الصحابي الجليل. لكن ما معنى الآية؟ أول شيء اتفق العلماء والفقهاء من جميع المدارس أيها الإخوة على أن العقد على زانية عقد شرعي، ما قالوش عقد مفسوخ عقد باطل، لا عقد شرعي، لو واحد زانية وواحد عقد عليها وبشهود وزوج شرعي ومهر يتم العقد، يتم. طب ما معنى وحرم ذلك؟ الذين قالوا بهذا وهم جماهير الفقهاء والعلماء قالوا حرم ذلك على المؤمنين مش تحريم العقد، إنما تحريم اللياقة والأدب، ليس من شأن المؤمن أن يتورط هذه الورطة والعياذ بالله، تترك الايه العفائف للمحصنات وتاتي للزواني المسافحات، يعني ليس إيه؟ مش التحريم إيه بمعنى تحريم العقد كما قال إيه السادة إيه؟ المفسرون. طيب ما معنى إيه؟ الزاني لا ينكح إلا زانية، يعني هذا هو الشأن العام، هذا أقوى ما قيل في الآية كما قال الفخر في مفاتيح الغيب. الشأن العام والغالب أن الزانية والعياذ بالله لا يرضى بالإقامة معها وأن تكون إيه؟ مهدا لأولاده وموضع سره وعيبته إلا زانا إيه؟ مثلها والعياذ بالله، يكون زيها طبعا. وهذا من باب إيه؟ الإلف، ومن باب المشاكلة، لأنه قذر، هي قذر وهو قذر مثلها سبحان الله العظيم. لا يرغب في نكاح العفائف المحصنات، يرغب في الوسخات القذرة، لأنه قذر وسخ البعيد. هذا الحال الغالب. وكذلك الزانية لا ترغب إلا إيه؟ لا ترغب في الشريف العفيف، ترغب في الزاني القذر والعياذ بالله. لماذا؟ لماذا؟ لأنها تعلم أنه يغض إيه؟ القذى على الأذى، يغض عفوا إيه؟ الطرف على إيه؟ القذى وعلى الأذى وعلى الضر في إيه؟ في عرضه وسمعته إيه؟ زاني لأنه. وكذلك في الجهة إيه؟ الثانية والعياذ بالله تبارك وتعالى. طبعا هذول افتضحوا فاصطلحوا، يعني عارفين كل واحد إيش بده. هذا هو الغالب. قال الفخر كما نقول مثلا لا يفعل الخير أو لا يفعل البر إلا تقي، وقد يفعل البر غير تقي في حالات استثنائية، لكن عموما من الذي يفعل البر؟ الأتقياء من الناس، الأتقياء إيه؟ وكذلك هنا يعني أحيانا ممكن إيه؟ يتورط إنسان إيه؟ شريف في نكاح إيه؟ زانية، والعكس صحيح، أحيانا قليلة جدا، لكن الغالب هو إيه؟ ما ذكر الله. هذا أقوم تفسير للآية وخلاص، لأن فيها كلام طويل. ابن القيم في غث اللهفان كتب فصلا طويلا ماتعا في تفسير هذه الآية رحمة الله عليه. على كل حال نعم، وحرم ذلك على المؤمنين. طبعا مسألة إيه؟ أيضا زواج المشركة وزواج المشرك، تزويج المشرك يعني أو زواج إيه؟ المؤمن المسلم من مشركة. طيب هذه الصورة صورة النور نزلت قبل تحريم زواج المشركين والمشركات أو بعد؟ الظاهر أنها نزلت قبل. لماذا؟ لأن تحريم زواج المشركين والمشركات في سورة البقرة ولا تنكح المشركات ولا تنكح المشركين إنما كان بعد الحديبية، بعد الحديبية، الحديبية في السنة إيه؟ السابعة في المشهور، صحيح؟ لكن هذه نزلت إيه؟ في واقعة أو بسبب واقعة الإفك. واقعة الإفك كانت إيه؟ مع غزوة بني المصطلق أو المريسيع في السنة السادسة، فهذه قبل. طيب طب وحرم ذلك على المؤمنين، ما في مشكلة. لماذا؟ لأننا قلنا التحريم ليس تحريم إيه؟ العقد، فيبقى إيه؟ تحريم تزويج المشرك أو زواج المسلم من مشركة تحريم لياقة وليس تحريم عقد. أما تحريم العقد فيطلب من غير هذا الموضع على التفسير الذي ذهبنا إليه. لا يجوز أن يقال آية النور تحرم تزويج المشركين وزواج المشركات، غير صحيح. وإلا لحرم الزواج برضو إيه؟ الزنا والزواني، وهو غير محرم عقدا عند جماهير الفقهاء، عشان نفهم القرآن بدقة تتفق مع أنظار الفقهاء والأئمة الكبار. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، لماذا؟ لأنه حد الزنا يشترط فيه لإقامته ماذا؟ أربعة شهداء أيها الإخوة. فإذا جاء إنسان ورمى إيه؟ محصنة أو محصن وليس معه إيه؟ ثلاثة يشهدون، فصاروا أربعة والعياذ بالله، فينطبق عليه قول الله. هذه الجملة والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأي بأربعة شهداء خبر، كلها في إيه؟ في موضع خبر، عفوا في موضع مبتدأ. أخبر الله عنه بثلاثة أمور، يعني ثلاثة أحكام رتبت على هذا المبتدأ كلها في موضع الخبر عنه. قال فاجلدوهم ثمانين جلدة، واحد، اثنين ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، ثلاثة وأولئك هم الفاسقون. ثلاثة أحكام، شيء فظيع هذا. قذف الناس والعياذ بالله. ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، سقطت عدالتهم عند الله وعند الناس، عند الله وعند الحكام القضاء يعني. ثم استثنى فقال إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. الآن ركزوا، هذا الاستثناء باتفاق العلماء والمفسرين يعود على الجملة الأخيرة، اتفقوا يعني وأولئك هم الفاسقون. في استثناء، في استثناء، يعني إذا تابوا وأصلحوا إن شاء الله ترتفع عنهم ماذا؟ وصمة الفسق، يعود عدولا بإذن الله تعالى عند الله وعند أي الحكام، عند القضاء يعني وعند الناس، باتفاق العلماء يعود أي واحد. اثنين، وباتفاق العلماء لا يعود على الجملة الأولى فاجلدوهم ثمانين جلدة، يعني تاب لم يتب أصلح لم يصلح لا بد أن يجلد حتى إن ظهرت الثوبة والندم، فيجلد ثمانين جلدة. بعد ما يجلد ذاك روح إيه؟ حقق توبتك، واضح؟ باتفاقهم لا تعود على الجملة إيه؟ إذن وين بقي الخلاف؟ في الوسطى ولا تقبل لهم شهادة أبدا. مالك والشافعي وأحمد قال تعود، يعود الاستثناء، معناها يمكن تقبل شهادته إذا تاب وأصلح. نعم، عند مالك والشافعي وأحمد. من الذي خالف؟ أبو حنيفة، قال لا، الاستثناء لا يعود على الجملة الوسطى هذه، لا يعود، وشهادة القارث عند أبي حنيفة مردودة إلى إيه؟ إلى نهاية عمره، إلى أن يموت. ما في تاب، ما تاب إن شاء الله يصير من أكبر أولياء الصالحين، لا تقبل له شهادة. إيه مش حينقص حاجة، ليش يشهد؟ ما يشهدش، لكن خلاص عشان يتعلم. طبعا هذه مسألة مفرعة، يعني متفرعة، مفرعة عن الخلاف في مسألة الاستثناء المعقب لجمل متعاطفة، هل يعود على الأخيرة منها أو يعود على كل الجمل؟ هذه مسألة أصولية في علم أصول الفقه، وأنتم رأيتم كيف تطبيقها في هذه الآية الكريمة. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة، دخلنا الآن في آيات اللعان، آيات اللعان أو الملاعنة، لأنه يعني فيها لعن، دعاء باللعن والعياذ بالله. نعم، سبب هذه الآيات الكريمة ما اتفق أن هلال ابن أمية، وهو أحد الصحابة من الأنصار، اسمه هلال ابن أمية، أن هلال ابن أمية قذف زوجه والعياذ بالله بشريك ابن سحماء، أجل بعيد، وقال أنه زوجته بشهدنا قارفة الفاحشة مع رجل الأنصار آخر اسمه شريك ابن سحماء، شافه، فالنبي قال له يا هلال اتق الله، البينة أو حد في ظهرك، قبل أن تنزل آية اللعان، قال له هات البينة، البينة، البينة أو حد في ظهرك، يعني هات البينة. إيش البينة؟ أربعة شهداء، لابد الشهادة، لابد أن يكتمل نصاب الشهادة. نعم، أو حد في ظهرك. قال يا رسول الله، الرجل يرى رجلا مع زوجه يذهب يلتمس البينة، هذا غير معقول، يعني إيش هذا؟ والله لينزلن الله براءة ظهري من الحد. قال له أنا صادق البعيد، أنا ما بكذب، قال له هذا اللي حصل. فأنزل الله هذه الآيات، أنزل الله هذه الآيات، طبعا واضح أنه لم يبرئ الرجل ولم يبرئ المرأة، وهذه حكمة اللعان لا إله إلا الله، فيها ستر. هتشوف الآن كيف التذليل العجيب جدا، وأن الله تواب حكيم، ما قالش رحيم، عجيب. في آية اللعان ما قالش تواب الرحيم، لا مش مناسب الرحمة، مناسب الحكمة، حكمة عجيبة جدا اللعان. طيب كيف المخرج الآن؟ رجل قذف زوجه وما عندوش شهود، ما عندوش نصاب البينة. طيب ايش الله قال تبارك وتعالى؟ قال فشهادة احدهم، يعني الزوج القاذف، اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين، يشهد بالله اربع مرات انه من الصادقين، والخامسة شهادته الخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين، شيء مخيف. طيب في المقابل هي الان ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين، ما قالش انها لمن الصادقين، لانه هو المدعي، صحيح هي ساكت في حاله، هو قال لا البعيد فعلت كذا كذا كذا، فلا بد ان تكذبه، قالت لا هو كذاب البعيد، فلا بد ان تكذبه. والخامسه اي تشهد الخامسه، والخامسه ان غضب الله عليها، ليش غضب الله؟ ليش ما قالش ان لعنه الله برضه في وجه ابان عنه بعض المفسرين في منتهى اللطافه وفيه مقنع حقيقه؟ قال هذا المفسر الجليل لأن النساء يكثرن اللعن، وهذا في الصحيح، هذا حديث ابن عباس، حديث الكسوف، قال تكثرن اللعن، معروف الله يلعنك، الله يلعنك، حدده سبحان الله، النساء وخاصة العربيات، يعني ما بعرف الأجانب ما بعرف ما عندهم، لكن النساء غالبا في البلدان العربيات أكثر شيء اللعن، تلعن زوجها وتلعن نفسها وتلعن أباها وكذا، اللعن كل شيء عندها لعن عادي، يعني شيء عادي، والدعاء كمان كذا يصير لك، كذا يصير لك، كذا يصير لك، والعياذ بالله، فتح على أولادها من قلة العقل، هذا غلط، إيش الدعاء هذا؟ يكثرن، قال تكثرن اللعن، تكثرن اللعن وتكفرن العشير، فالنساء يكثرن اللعن، فسخطت هيبة اللعن أو اللعنة على قلوبهن، سخطت، يعني كلمة لعن الله يلعن البعيد، يقولها الله يلعني، عادي سهلة، ولذلك لأن الله يعلم هذا فيأتى بكلمة ماذا؟ الغضب، الغضب، فتتهيب المرأة من هذه الكلمة العظيمة، مع أنه ربما يكون اللعن أسوأ ما الغضب، ولا صحيح؟ يتضمن الغضب الالهي، الله لا يلعن احدا الا الا اذا غضب عليه، صحيح؟ لا يمكن ان يكون راضي عن عبده ويلعنه ويلعنه، صحيح؟ يتضمن، فاللعن اشد من الغضب، لكن تتهيبوها لانها لم تتعودها ولم يذل لسانها بها، لم يذل لسانه بكلمه الغضب، لكن بكلمه اللعن دائما تلعن، وهذا وجه لطيف جدا. نعم، قال ولولا فضل الله عليكم ورحمته. لا إيش؟ ما فيش. حذف الجواب، حذف جواب لولا. لماذا؟ لماذا؟ للتهويل. معناه شيء مخيف هذا المحذوف. الله بقول ولولا فضل، زي ما حد يقول واحد والله العظيم يا رجل لولا خوف الله تبارك وتعالى اسكت تخاف هذاك. زي ما حدث في قصة سيدنا عمر مع الرجل لما قال له والله يا عمر لولا النار، وبعدين سكت. فعمر قال له صدقت والله لولا النار. بدي احكي كلمة عظيمة في حق عمر حتى. والله يا عمر قال له لولا النار وسكت. وهذا نفس الشيء ولولا فضل الله عليكم ورحمته. المقدر هذا المحذوف يقدم مثلا لهلكتم، لحاجركم الله بعقوبة، لكذا كذا شغلات مخيفة انت قدرت للتهويل. الحذف هنا لتربية المهابة وللتهويل. قال وأن الله تواب حكيم. عمرك ما تنسى، عمرك ما تقول تواب الرحيم في هذا الموضع، لا تواب، معنى دائما التوبة تلتئم بالرحمة، التوبة تلتئم بالرحمة، وقل أن تلتئم بالحكمة، يعني في النظم هنا لا التئمت بها، قال تواب حكيم. لماذا؟ شوف كيف هذا. لو ما في لعان، لو لم يشرع الله تبارك وتعالى هذا التشريع الحكيم جدا، كان ربما يوجد الرجل المسكين القاذف زوجه، ولعله يكون صادقا، راحت فيه وانجلب مسكين، يعني في الأخير خسر عرضه وخسر عدالته وسمعته وسقطت مثابته بين الناس، هو صادق يعني بلا هذا، ما في حكمة، ما في عدالة حتى، ولا ما صحيح. هاي واحد. اثنين، ولو قبل منه أن يلاعن هو دون المرأة للزمها ماذا؟ الحد، تجلد هي ولا ترجم هي، راحت فيها المرأة، ولا ما صحيح. ولذلك خاف الحكمة أن تلاعن هي أيضا، ولا ما صحيح، فيدرأ هذا عنها العذاب. وهذا حل وسط، ينصف الطرفين ثم يفترقان مؤبدا في قول، يفترقان مؤبدا، يفسخ كل شيء، انتهى كل شيء. نعم، فهذا هو يعني السر الذي لأجله أتى الله بوصف الحكمة. ثم من هذه الآية أيها الإخوة، الآية 11 إلى 16 آية، فقد اقتص الله علينا حكاية الإفك في 16 آية. تخيلوا 6 عن الإفك، قصة عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. وأنتم عارفين القصة باختصار شيء، عارفينها أعتقد لازم نذكرها. يعني على كل حال، قال إن الذين جاءوا بالإفك، ما هو الإفك؟ الكذب والفري البين من أفك، إفكا وأفكا وأفكا، الإفك والأفك والأفك بالتحريك، هو الكذب البين. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، العصبة من 10 إلى 40، الجماعة من الناس من 10 إلى 40 يسمون ماذا؟ عصبة. نعم، عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم، عجيب، بل هو خير لكم. ذكر الأستاذ المفسرون من وجوه الخير في واقعة الإفك أيها الإخوة، أولا تبرئة الله تبارك وتعالى للصديقة بنت الصديق بآيات أنزلت تتلى إلى يوم الدين، وفي هذا تشريف وتنويه بها، صحيح؟ طبعا، لذلك بعد ذلك كانت تفتخر تقول أنا التي أنزل الله براءتها من فوق 7 في قرآن يتلى، وكانت تقول أنا أصغر في نفسي من أن ينزل في قرآن يتلى، فأنت مصدقتش نزل قرآن يبرئني أنا؟ ممكن جبريل يقول له لا مرتك بريئة وخلاص انتهينا، بس قرآن؟ قالت أنا كنت أحقر في نفسي، أنا حقيرة، مش ممكن، لكن الله شرفها. هذه السورة على فكرة سورة آل الصديق، يعني سبحان الله، فيها شرف عائشة وبعد شوية فيها شرف أبي بكر الصديق، وصفه الله بالفضل في الدين والسعة في المال، هو كان غنيا عنده يعني إلى حد ما، لكن بالفضل، ولا يأتلي أولو الفضل، شوف المنقبة الشريفة لأبي بكر، ويتكلموا في الصديق بعض الناس، إيش يتكلم؟ وهذه بإجماع المفسرين نزلت في أبي بكر الصديق، الله يصفه بالفضل يا رجل، يقول ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، الفضل في الدين والسعة في المال، كأن هذه سورة آل الصديق، يعني جاء لتشريفهم والتنويه بهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. ثانيا، فضيحة المنافقين والمتقوين والكذابين الأفاكين، فضحهم الله ليحذرهم الناس. موعظة للمؤمنين، بعدين تعليم أحكام جديدة، تعليم أحكام جديدة فيه خير إن شاء الله. زي ما قال ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر، عمران بن حسين قال عندكم بركات كثير، أنتم دائما بصير مشاكل وبتيجي بركات من وراء رأسكم، عائشة لما انفرض عقدة وكذا كذا، المهم قصص كثيرة، والتيمم، تيمم بسبب برضو آل الصديق. نعم، بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسم الإثم أي جزاؤه، والذي تولى كبره، الذي قام بعظمه بمعظمه. من هو؟ عبد الله بن أبي بن سلول والعياذ بالله منه، المنافق اللعين. قال له عذاب عظيم، مش في الدنيا، عذاب عظيم في الآخرة. لولا إذ سمعتموه عتب الله تبارك وتعالى على المؤمنين ووبخهم بتسعة أمور، استقروها في الآيات، لولا ولولا ولولا ولولا، عتاب شديد بتسعة أشياء. قال لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا طبعا إيه؟ حرف تحضيض، زي إيه؟ زي هلا، زي هلا. قال هذا الأحرى بكم وهذا الأجدر، أنكم حين إيه سمعتم أو إذا سمعتم هذا الإفك أن تظنوا بأنفسكم خيرا. كيف يعني بأنفسكم خيرا؟ لأن المؤمن لا يقبل على أخيه المؤمن قولة الباطل والفري والإفك، صح ولا لا؟ يظن الخير بكل إخوانه المؤمنين والمؤمنات طبعا، لأنه ليس خيرا في نفسه منهم، هو منهم وحيقول في نفسه أنا ما كنت أفعل هذا الشيء، لماذا يفعله فلان؟ لا كذب، هذا كذب، هذا كذب، لا أقبله. لا تفعله زوجي، لماذا تفعله؟ فكيف لا أفعله أنا؟ يفعله برضو صاحب جليل صفوان ابن المعطل. كيف لا تفعله زوجي؟ تفعله مين؟ زوج رسول الله. الله أكبر يا أخي، سبحانك، هذا بهتان، فين هذا الشيء عجيب يعني. ولذلك الله إيه عبر عنه إيه بالتسبيح، قال هذا من العجائب، قال وعجب الله منه، كيف تقبل هذا أنت؟ هذه زوجة نبيك، عرض نبيك، بساط نبيك، كيف تقبل فيه الخنا؟ تقبل هذا القول العظيم الفظيع المفضع والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولذلك يروى أن أبا أيوب الأنصاري رضوان الله تعالى عليه دخل أيام ذاك إلى بيته مرة، فقالت له أم أيوب: يا أبا أيوب، أما تسمع ما يتحدث به الناس؟ قال: أسمع يا أم أيوب، سمعت وإنه للكذب. قال: سمعت. شوف معناها، شوف من كرامة ورجولة وفحولة هذا الرجل، هذا الرجل على فكرة، هذا الرجولة لم يفتح الموضوع مع زوجته. أنا مش هو مش من أمثال هؤلاء الكذابين، ومش طفل وعيل صغير ولسانه سايب يدخل: سمعت إيش بقول؟ ما في، ما بتكلم ولا تكلم، يوم يومين ثلاثة عشرة أيام ولا تكلم. بعدين هي امرأة عندها فضول، مش سامع. قال لها: سمعت وإنه الكذب. يا أم أيوب، أكنت أنت فاعلته؟ فقالت: كلا والله ما كنت بفاعلة. فقال: والله إن عائشة لخير منك. فأنزل الله في هذه الآية، تخيل، رجولة، كلا عائشة بنت الصديق أحسن منك، أنا زوجة الرسول، ما يمكن تعمله، أنت ما بتعمليه، هي ما بتعمله. وهذا المؤمن، هذا المؤمن، أنا أقول لكم أي إنسان يقبل الإشاعة وقالت السوء في أي من مؤمنة، والله الذي لا إله إلا هو أنا في بيت الله، لا يفعل هذا إلا من خساسة نفسه ومن عقده النفسية ومن سوء مسلكه، هو إنسان مش كويس، بيكون مش نظيف، والله العظيم أنا أقول لكم، أقسم على هذا. أما النظيف الشريف الذي يحب الشرف والعفة أيها الإخوة، يحب الأمانة، يحب الاستقامة، لا يقبل بهذا القول وينزعج ويغضب إن تكلني في أي مؤمن أو مؤمنة في أعراضهم، يغضب، لا يحب هذا، لا يحب هذا، ولا يطير به، ولا يتلقى بألسنته، ولا يجيب عنه، ولا أبدا أبدا بلسانه. لكن زي ما قال الشاعر أحمد المتنبي، إيش قال أبو الطيب؟ قال: إذا ساءت فعال المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده من توهمي. قال لأنه وسخ، لما بصير وسخ هو بصير يصدق الوساخة في أي واحد في الناس، أي بيعملوها، أي أكيد أكيد أكيد، لأنه وسخ، فكر الناس كلهم زيه. عند العوام تفهم هذا الشيء بالفطرة، يقولون الأمين يؤمن، الأمين فكر كل الناس أمناء يا حرام، والخوان يخون، بخون حتى النبي صلى الله عليه وسلم معروف، والنبي خونوه، بعض المنافقين خونوه لأنه هم خونة، فمش مصدق أن النبي ممكن إيه تعف نفسه عن هذا الشيء الثمين. شوف والعياذ بالله، النبي إيه خونوه، سرق شملة، قال من الغزو شملة، قال لبسها هيك سرق، قال هذا النبي لعنة الله عليهم. ولليوم نفس الشيء، ما بخلوش حدا، الله يرحم الشيخ الشعراوي، اتهموا قسم بالله في شرفه، في عرض أمته وفي دينه، الشيخ الشعراوي العارف بالله، تخيل العارف بالله، الشيخ عبد الباسط اللي الله أعطاه صوت ملائكي، ليش عطاه؟ أنا بكرهه، ملك، ملك يخلق القرآن الكريم، اتهموا في عرضه كمان رحمة الله عليه، ما خلوش شيخ وعارف ورجل صالح إلا اتهم في عرضه وأمانته ودينه، ليش؟ لأوساخ أنذار الناس والعياذ بالله، لا كثر الله من أمثالهم وقطع الله دوابرهم. هذا هو، لولا إذ سمعتموه، إذا فهمناها، لولا جاءوا عليه، الكلام عما الآن عن هؤلاء الأفاكين الكذابين، قال لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، وين الشهداء طيب؟ فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. الله، شوف عند الله ما قالش هؤلاء الكاذبون، هؤلاء الكاذبون، أي كاذبون في احتمال، لا، قال عندي. وعند الله هو الحق ماذا؟ المطلق، لا يقبل التأويل ولا التغير، الحق المطلق. قال هذول هم الكذابون، بيث الكذب. قال ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. أفضتم فيه، أفاض في الحديث وخاض في الحديث وأخذ في الحديث واندفع في الحديث، أربع تعابير بمعنى واحد. أفاض في الحديث وخاض في الحديث واندفع في الحديث وانبقع في الحديث وتتايع في الحديث وتتابع في الحديث وأخذ في الحديث، كلها تعبيرات بمعنى واحد. ومن قولهم أفاض الإناء إذا ملأه حتى إيه؟ حتى فاض ماؤه، يقال أفاض فلان الإناء. وهي أفاض الحديث، يعني تكلم وانبعق في الحديث حتى زاد إيه عن اللزوم، يعني هذا إيه أفضتم. وشوف هذه الآية عظيمة جدا جدا، تتحدث لنا عن سيكولوجيا الإشاعة. سيكولوجيا الإشاعة، شوف أفضتم 24 ساعة كلام مجلدات بتعبي. لكن لو مثلا سمعوا واحد فقير تصدق بنص ماله، الله أعلم ليش بيعمل هيك، يمكن رياء، ما فيش حاب يتكلم، شغل حلو فيش حاب يتكلم، شغل مصيبة تتعلق برسول الله وعرضه. هاي الناس هكذا في كل عصر مصر، يعني مش هنقول لهم احنا احسن منهم، تخيل أفضتم وبعدين تلقونه بألسنتكم، بسألوا ايش في، مين قال، مين كان، انت سمعت. هاي معنى ايه التلقي، السؤال والجواب، عاملينها قصة انفستيجيشن، تحقيق، كله صار محقق، مش يسكتوا ويخلصوا بالكامل، لا والعياذ بالله. قال ايه، نعم، اذ تلقونه بألسنتكم تسألون عن وتتضارحونه. قال مجاهد سائل ومجيب، واحد بسأل والثاني سمعت فلانا وقال فلان، هاي ايه التلقي، يعني تتلقونه، حذفت احدى ايه تائيه، اذ تتلقونه بألسنة وتقولون، شوف التلقي السؤال عنه، واحد بسأل ثاني بعدين يبدأ يتكلم عنه، والله قال انا سألته وقال لي بقول فلان كذا كذا، بئس مطية الرجل ماذا؟ زعم، بئس مطية الرجل زعموا، كفى بالمرء إثما، النبي يقول في صحيح مسلم أن يحدث إيه بكل ما سمع، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل، أكبر كذاب اللي بيحدث بكل ما سمع وقالوا بقولوا هذا إنسان كذاب، أكبر كذاب. النبي قال هذا أكبر كذاب، لأنه معظم الناس إيه لا يدققون ولا يتورعون في الحديث ونقل الحديث. وبعدين يا جماعة وين الستر؟ طيب حتى لو شفته بعينيك وين الستر؟ ألا تحب أن يستر الله عليك في الدنيا والآخرة؟ بتفكر نفسك أنت يعني محمي معصوم مضمون؟ ما بكرة بعدين إيه يفتضح خبيئك، أسكت يا رجل. لكن ما في، فيش عقل فيش وعي، نعم، لأنه فيش شرف نفسي. اللي عنده شرف نفسي يحب شرف الناس، يحب شرف الناس، شرفهم هو شرفه، وما عندهش لا يحب. نعم، وتقولون بأفواه ما ليس لكم بعلم وتحسبونه، هاي إيه برضو هنا العتب الثالث، تلقي بالألسنة ثم القول ثم إيه حسبانه شيئا يسيرا، يعني كلام يا أخي، إحنا إيش أقولنا يعني إيه كلام، لعله ولعلها، يعني لعله غلطت، لعله قال شيء بسيط. الله قال وتحسبونه هينا، عتب عليهم في استصغارهم له لهذا الإفك، وهو عند الله عظيم. إن أرب الربا في حديث، وهو حديث حسن مش حديث ضعيف ولا موضوع، حديث حسن، وبعض العلماء صححه كالألباني على ما أذكر، قال لك درهم ربا شر من 36 زنية، وفي رواية 60 زنية، والعياذ بالله، يزنيها المرء بأمه تحت ستار الكعبة. وإن أرب الربا أن يستطيل المرء في عرض أخيه المسلم، تخيل، يعني أقل ربا والعياذ بالله اسمه مثل كذا كذا. قال عاد أرب الربا أعظم ربا وأبشعه وأفضعه، تتكلم في أعراض المسلمين، تأخذ أموالهم لسبب الربا، هذا أهون بكثير، والناس عندهم هذا أسهل شيء الكلام إيه في أعراض بعضهم البعض والعياذ بالله. نعم، أي والله، لا إله إلا الله. مرة جانا واحد هنا وحدثنا عن رجل عالم مفكر إسلامي في فرنسا، الأستاذ طارق رمضان، الدكتور طارق رمضان، هذا حفيد الشيخ البنا رحمة الله عليه، قال من مؤلف جيوبهم هذا كذا، قال هذا من المؤلف جيوبهم، يعني تعطيه منظمات الصهيونية غيرها فلوس وبتكلم كذا. لما كنت في باريس سألتهم قلت لهم طارق رمضان مؤلف، سألت المركز اللي هو غادي عندهم وشقته وبيته فيه، يأتي في الشهر 4 أيام هو وزوجته. قالوا طارق رمضان مؤلف جيوبه. فقال الأخ السائل بارك الله فيه، قال لي والله العظيم يا شيخي، والله العظيم قال لي هذا الرجل ينفق عليه أخوه طارق رمضان، تدرس كتبه في 80 جامعة في أمريكا. طارق رمضان، طارق رمضان قال لو أنا أتكلم بما يريدون لأكلت الذهب. طبعا يصير مليونير من أفكاره من كتبه بخلوه لكن حملة شعواء عليه في الغرب وحتى في أمريكا وفي فرنسا، حملة رهيبة جدا جدا عليه، مسح، لأن الرجل صادق مع نفسه ومع ضميره ومع أفكاره وما يحبش يكون منافق، ولذلك ما مش قادر يعيش مسكين. أقسم لي بالله، قال لي أخوه الجراح، أخوه جراح كبير ما شاء الله، أحفاد الشيخ البنا، أبناء بنته عايشة اليوم، بنت الشيخ البنا أمهم، عائلة كبيرة كلهم علماء وباحثين ناس حفظهم الله، قال لي أخوه ينفق عليه يعطيه كل شهر عشان يقدر يعيش طارق رمضان. وهنا السيد الفلاني هذا عفى الله عنه وعنه يجي يحكي بصوت عالي بالميكروفون عنه يقول ما المؤلف جيوبهم، إن لله وإنه يرجعون. هذا هو شو الكلام في الناس، الاستطالة في أعراض المسلمين من غير بينة من غير ذي، هكذا حقدا وحسدا ونفاسة بالباطل والعياذ بالله. نسأل الله أن يعصمنا فيما بقي من أعمالنا. نعم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. أصل التسبيح أيها الإخوة، أصل التسبيح أن يقول المرء سبحان الله، إنما يكون عند إيه؟ عند رؤية العجائب والعظائم، شوف أمر عجيب بعدين يقول سبحان الله، صحيح؟ وهنا الله أمرنا أيها الإخوة وأرشدنا إلى أن نسبح. لماذا؟ تعجيبا من عظم هذا الأمر، قال هذا أمر عجيب وفظيع جدا جدا، أمر كبير أكبر من الدنيا، أكبر من السماوات والأرض، أن يتكلم في عرض مين؟ في عرض سيد الخلق. تركت كل أعراض المؤمنين تكلموا في عرض سيد الخلق، قال سبحان الله، قال الله اللي بقول، قال هذا إيه حقه هنا أن يقولوا سبحانك هذا بهتان عظيم. بهته أيها الإخوة، يبهته بهتا وبهتا وبهتانا، بمعنى قال عليه ما ليس فيه. والبهت هو القول العظيم الذي يترك المرء متحيرا منه، ما تعرفش تتكلم، ولذلك يطلق على ماذا؟ على الانقضاع والحيرة، تسكت خلاص لأنه مش قادر تتكلم، فبهت الذي كفر، صحيح؟ في قصة إبراهيم ونمرود. ليه بهت طيب؟ لأنه الحجة تركته معتقل اللسان. زي ما واحد مثلا، نفترض أنك أنت مثلا، نفترض أنك أنت رجل متصدق وبتعطي كل أسبوع على الأقل 100 يورو لوجه الله للمسجد والفقراء، ولا أحد يعرف هذا. يجي واحد في وجهك ويقول لك أنت يا أبو فلان أنت أكبر لص، أنا الذي أعلمه أنك تسرق المسلمين، تقول تسكت خلاص ما في شكل، أنا وتعرف حالك إيش بتساوي، وهذا يرميك بعكس ما فيك تماما، تسكت. هذا البهت، هذا البهتان، كلام يعتقل منه اللسان من شدة الجراءة فيه والوقاحة والكذب والفري والعياذ بالله. بهتان، بهتان مبين، واضح الكذب، واضح الكذب وعظيمه. نعم. فقط أختم، كنت أحب أن أشير إلى شيء سبحان الله غفلت عنه. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون، مش في انكسار هنا في السياق، يعني كان مفروض يقول لولا إذ سمعتموه ظننتم، صحيح؟ يعني هذا يسموه الالتفات، التفت من الخطاب إلى ماذا؟ إلى الغيبة، بدل ما يقول لولا إذ سمعتموه ظننتم يا مؤمنون، يعني ويا مؤمنات بأنفسكم خيرا، إيش قال؟ قال ظن المؤمنون والمؤمنات. طب لماذا هذا الالتفات؟ هذا اسمه التفات، كويس ثنى أنه التفات، لكن لماذا؟ ما النكتة فيه؟ نكتة عجيبة تفكرت فيها أنا، فبدلي كذلك، لولا إذ سمعتموا ظن المؤمنون، الله يقول مش بس، ليس فقط المطلوب أن تظنوا أنتم هذا الجيل الموجود المخاطب بكذا وكذا، لا لا لا لا، شأن المؤمن، أحسنت، كل مؤمن، وشأن المؤمن أي مؤمن في مثل هذه الحالة في مثل هذه الواقعة أنه يظن بأخيه المؤمن الخير كما يظن بنفسه، هذا هو المؤمن، هذا هو وصح. وليه؟ وآية عجيبة، لأنه إيش معنى كلمة مؤمن؟ اسمه مؤمن مصدق، ومن أسماء الله المؤمن، صح؟ المؤمن المهيمن، المؤمن مصدق، يصدق بالله ويصدق بالرسول ويصدق المؤمنين ويصدق المؤمنين، صح ولا لا؟ المؤمن يؤمنك من إيه؟ من أن يكذبك أو يكذبك، لا بيكذب عليك ولا بيكذب حديثك، إلا أن يظهر إيه؟ أن كلامك إيه؟ كذب، يعني إيه؟ صراح. لكن فيما عدا ذلك أنت منه في أمان من أن يكذب عليك أو يكذبك. وهذا أيضا من معاني إيه؟ من معاني المؤمن. والذي لا يكون كذلك لا يكون إيه؟ مؤمنا تاما أو مؤمنا إيه؟ كاملا، يكون منقوص الإيمان، منقوص إيه؟ الإيمان. فالآية بليغة جدا جدا، بمراحل أبلغ مما لو قال ظننتم بأنفسكم خيرا. لا، ظن المؤمنون، قال هذا شأن المؤمن أصلا. روح أنت بعدين عير نفسك عاد، يا مؤمن ويا مؤمنة، هل أنت أي متصف بهذه الصفة فتكون المؤمنين، وإلا في إيمانك نظر، في إيمانك نظر، لأنه هذا معيار وقضية مقررة كذلك. هذا حال المؤمنين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله.